الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نواصل القراءة في تفسير العلامة ابن سعدي رحمه الله، ونحن في تفسير سورة الماعون. قال: ولهذا وصف الله هؤلاء بالرياء والقسوة وعدم الرحمة، فقال: الذين هم يراءون، أي يعملون الأعمال لأجل رئاء الناس، وهذا قد تقدم، فلم يحسنوا في عبادة الله عز وجل، وهكذا أيضا لم يحسنوا إلى خلق الله. قال: ويمنعون الماعون، أي يمنعون إعطاء الشيء الذي لا يضر، الذي لا يضر إعطاؤه على وجه العارية أو الهبة، كالإناء والدلو والفأس ونحو ذلك مما جرت العادة ببذله والسماح به. فهؤلاء لشدة حرصهم يمنعون الماعون، فكيف بما هو أكثر منه؟ إذن ما أحسنوا في عبادة ربهم، فكانوا يراءون، كانوا يراءون في العبادة، وأيضا لم يحسنوا إلى خلق الله، فمنعوا الماعون. ما هو الماعون؟ الماعون هو يعني الأشياء التي يعني الأواني. الماعون هي المواعين، وهي الأواني، وهذا لا زال يعني يستخدمه، يعني هذا اللفظ يستخدمه بعض الناس في بعض المناطق، يقول المواعين، يريدون بها الأواني من كأس وإناء وطست لغير ذلك من أنواع الأواني. فيأتي يستعير منهم الآنية، يقول: أحتاج إلى دلو، أحتاج إلى فأس، أحتاج إلى إناء، أحتاج إلى كأس. نعم، فيقولون له أو يمنعونه من هذا، فهذا مذموم. ذم الله عز وجل هؤلاء الذين يمنعون مثل هذه الأمور. لماذا؟ لأن هذه الأمور جرت العادة ببذلها، فكما يحصل بين الجيران أن هذا الجار يستعير من جاره، وأن هذه الجارة تستعير من جارتها، الأشياء التي جرت العادة ببذلها والسماح بها من هذه المواعين ومن هذه الأواني. فهؤلاء تصفوا بهذه الصفة الذميمة، وهو أنه إذا احتاج الإنسان إلى شيء يستعيره ثم يعيده. هذه العارية، عارية أن تستعير شيئا تنتفع بها ثم ترجعها. فيأتي ويريد الاستعارة، استعار آنية من الأواني، فيمنعونه. وذكر أهل العلم أن منع الماعون على قسمين: منع مذموم يأثم صاحبه، ومنع يفوته خير كثير لكنه لا يأثم. قسم بعض العلماء منع الماعون إلى قسمين: المنع الذي يأثم صاحبه إذا منعه، والقسم الثاني إذا منعه لا يأثم لكنه يفوته خير كثير. فمن هذه الأشياء، من القسم الأول، تدخل في القسم الأول، يمنع الماعون ويأثم إذا اضطر الإنسان إلى شيء، مثلا اضطر إلى دلو ليخرج ماء فيشرب هذا الماء، فهو في حالة ضرورة ويحتاج إلى دلو، فجاء إلى هذا الرجل وقال: أعطني دلوك أخرج به ماء، فأنا في غاية العطش، أكاد أن أموت. فإذا منعه فهذا إيش؟ فهذا يأثم، لأنه إيش الذي يضرك إذا أعطيته الدلو؟ سيشرب به ويعيده إليك. فإذا منعته فهذا يأثم صاحبه. بل قال بعض العلماء: إذا مات هذا الذي جاء يريد أن يشرب ماء من البئر وما عنده دلو، فقال لصاحبه أو لرجل: أعطني دلوك أشرب، أستخرج به الماء وأشربه. فإذا منعه ومات قالوا: يضمنه، يدفع الدية، لأنه كان المتسبب في قتله، هكذا قال بعض العلماء. وهناك أشياء يعني ماذا التي لا تصل إلى حد الضرورة، إذا منعها الإنسان فهذا يعني ماذا يفوته خير كثير، يفوته خير كثير. فالذي ينبغي على الإنسان أن يبذل هذه الأمور التي جرت العادة ببذلها والتي ليس فيها ضرر عليه والتي سيستفيد منها الشخص ويعيدها ويعيد عينها إليه. فهذا يعني بارك الله فيكم مما ينبغي أن يسمح به وأن يبذله كل واحد منا للآخر. ها؟ أيوة. إذا كان لا يرد هذا يعني عرف بجحد العارية هذا لا يعطى. إذا عرف بجحد العارية كما عرفت تلك المخزومية بأنها كانت تجحد العارية تستعير المتاع وتستعير الشيء ثم تجحده تقول ما أعطيتموني شيئا فهذا لا يعطى. لكن ما يحصل هذا الذي عليه الناس الآن الحمد لله لا زال الخير موجود أن الجيران يتعاونون في مثل هذه الأمور فتجد هذا يبذل لهذا وهذا يبذل لهذا. قال فإذا يعني هؤلاء إذا منعوا هذه الأشياء التي جرت العادة بذلها فكيف بما هو يقول الشيخ فكيف بما هو أكثر منه يعني كيف بالزكاة المال ما سيخرجها من باب إيش من باب أولى. فإذا كان هذه الأمور التي سينتفع بها الإنسان ويردها إليك يمنعها فكيف بالزكاة التي يخرجها الإنسان ولا تعود إليه يخرجها الإنسان من ماله ولا تعود إليه فلا شك أنه سيكون أمنع لها من باب أولى. قال وفي هذه السورة الحث على إطعام اليتيم والمساكين والتحضيض على ذلك لأنه ذم الذي يدع اليتيم والذي لا يحض على طعام المسكين. فمفهوم المخالفة أنه يحث على إطعام اليتيم وعلى الرفق باليتيم وعلى أيضا إطعام المساكين. قال ومراعاة الصلاة لأنه ذم الذين هم عن صلاتهم ساهون فهذا فيه ماذا الأمر بالمحافظة عليها على أدائها في وقتها وعلى أدائها بأركانها وشروطها. قال ومراعاة الصلاة والمحافظة عليها وعلى الإخلاص فيها لأنه ذم الذين يراءون الذين يعملون العبادة ويصلون الصلوات وغيرها من العبادات رياء. وفي سائر الأعمال والحث على فعل المعروف وبذل الأمور الخفيفة كعارية الإناء والدلو والكتاب ونحو ذلك لأن الله ذم من لم يفعل ذلك فلما ذم من يفعل ذلك دل على أنه يحب من حث على إطعام المسكين وحث على الرفق باليتيم وعلى مراعاة الصلاة والمحافظة عليها وعلى الإخلاص فيها وعلى بذل المعروف وبذل الأمور التي جرت العادة بالسماح فيها. ولهذا الإنسان يعني إيش الذي يدفعه لهذا على الحث على إطعام المسكين وعلى الرفق باليتيم وعلى مراعاة الصلاة وعلى بذل المعروف إيش الذي يدفعه؟ الإيمان. إذا كان هناك إيمان سيدفعه. أما إذا لم يكن هناك إيمان فكما قال الله عز وجل أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم والذي حمله على دع اليتيم وعلى الرياء وعلى عدم المحافظة على الصلاة وعدم بذل المعون أنه ما يؤمن بالآخرة ما يؤمن بيوم القيامة ما يؤمن أنه سيعود ويرجع إلى الله عز وجل. فالإيمان هو الذي ماذا يحمل الإنسان على فعل الخيرات وعلى ترك المنكرات. ولهذا يعني ينبغي لنا عندما نتلو القرآن أن نتلو القرآن للتلاوة والتعبد بتلاوته وأيضا نتلو القرآن للتخلق بما جاء فيه من أخلاق. مثل هذه السورة الآن يعني ينظر الإنسان في نفسه هل هو ممن يعني يدفع اليتيم ويحض ولا يحض على طعام المسكين هل هو ممن يضيع الصلاة يضيعها بالكلية ويضيع أو يؤخرها عن وقتها أو لا يؤدي أركانها هل هو ممن يرائي هل هو ممن يمنع الماعون. فإذا كان كذلك فليتب إلى الله وليرجع إلى الله سبحانه. وإذا كان من الذين هم يعني يحثون على إطعام المسكين ويطعمون المسكين في أنفسهم كذلك ويرفقون باليتامى ويحافظون على الصلاة محافظة كبيرة نعم ويعالجون نيتهم على أن تكون خالصة لله عز وجل ويبذلون ما يستطيعون بذله فليبشروا بالخير. فهكذا يكون الإنسان عندما يقرأ القرآن يتلوه للتعبد ويتلوه لأجل اتباع ما جاء فيه. ولهذا قالت عائشة كان خلقه عليه الصلاة والسلام إيش القرآن يتخلق بأخلاقه عليه الصلاة والسلام. ف ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى تفسير سورة الكوثر وهي مكية وقيل إنها مدنية، هذه السورة مختلف فيها، قيل إنها مكية وقيل إنها مدنية. قال بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قال العلامة ابن سعدي رحمه الله يقول الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ممتنا عليه إنا أعطيناك الكوثر، فهذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، هل يدخل فيه أمته الكوثر؟ إذا كان يعني ماذا النهر فهو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيقول الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ممتنا عليه إنا أعطيناك الكوثر. قال الشيخ أي الخير الكثير والفضل الغزير، الذي من جملته ما يعطيه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة من النهر الذي يقال له الكوثر، ومن الحوض طوله شهر وعرضه شهر. إذن يقول الشيخ أن الكوثر بمعنى الخير الكثير، هذا في اللغة. ما هو الكوثر؟ من الكثرة، الكوثر من الكثرة يعني الخير الكثير، وهذا التفسير جاء عن ابن عباس وغيره، يعني ابن عباس كما في صحيح البخاري أنه قال الكوثر الخير الكثير. فربنا عز وجل أعطى نبيه الخير الكثير في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا أعطاه ماذا؟ أعطاه النبوة، أعطاه الرسالة، هذا إيش؟ خير كثير. أعطاه القرآن، نعم، وهكذا ولسوف يعطيك ربك فترضى، وهكذا ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. هذا كله من الخير الكثير الذي أعطيه صلى الله عليه وسلم في الدنيا. قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من قبلي، نعم، نصرت بالرع مسيرة شهر وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد من قبلي، وأعطيت الشفاعة ونصرت بالرعب، وكان النبي يرسل إلى قومه خاصة وأرسلت إلى الناس عامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام فأعطي خيرا كثيرا في الدنيا، وهكذا رفع ذكره فلا يذكر الله إلا ويذكر معه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا أعطي في الآخرة خيرا كثيرا، أعطي الكوثر وأعطي الحوض وأعطي الشفاعة، نعم الشفاعة العظمى المقام المحمود، وأعطي الوسيلة أعلى درجة في الجنة. فأعطي الخير الكثير في الدنيا وفي الآخرة، ومن جملة هذا الخير ما هو؟ قال الذي من جملته النهر الذي يقال له الكوثر. إذن الكوثر الخير الكثير، ومن هذا الخير الكثير النهر العظيم الذي في الجنة الذي اسمه إيش؟ الكوثر، اسمه الكوثر، فهو نهر عظيم في الجنة. طيب، وأيضا الحوض، أيضا الحوض يقال له الكوثر، فسره بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم. ليش فسر الحوض بالكوثر؟ لأن ماء الحوض من فين؟ من الكوثر، من النهر، فهناك ميزابان من الكوثر في الجنة إلى الحوض، ميزاب من ذهب وميزاب من فضة، فهذا النهر الذي في الجنة ينطلق منه ميزابان إلى الحوض، ميزاب من ذهب وميزاب من فضة، يصب من الكوثر اللي في الجنة يصب في الحوض، يصب ماءه في الحوض. إذن من جملة هذا الخير الكثير الكوثر والحوض، الكوثر نهر في الجنة والحوض ماءه من هذا النهر. ثم شرع الشيخ رحمه الله تعالى يبين يعني وصف هذا الحوض ووصف ماء هذا الحوض، فقال طوله شهر وعرضه شهر، منهم من قال أنه مربع، حوض النبي صلى الله عليه وسلم مربع، طوله شهر وعرضه شهر، يعني مسيرة الإبل المحملة مسيرة شهر، يعني حوض كبير. وجاء في بعض من المدينة إلى صنعاء، وجاء في رواية من مدينة إلى عمان، وجاء في رواية من أيلة إلى صنعاء، أيلة في الأردن، فهذه مسافات، يعني المقصود من ذلك أنه كبير، حوض كبير. قال طوله شهر وعرضه شهر، منهم من قال أنه مدور. قال ماءه أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل، وكل هذه الأوصاف جاءت في الصحيح. ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، هذا ماءه. إذن ماء الكوثر إيش؟ أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، لأن ماء الكوثر هو ماء الحوض، هو من من من نهر الكوثر. قال آنية عدد نجوم السماء في كثرتها واستنارتها، كثيرة ككثرة نجوم السماء، هذه الآنية التي يشرب بها في الكثرة مثل كثرة نجوم السماء، وفي الاستنارة واللمعان والبريق كبريق النجوم. قال من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، ومع ذلك إذا دخلوا الجنة يشربون، كما قال الله عز وجل فيها أنهار من ماء غير آسن. هم قد شربوا من حوض النبي صلى الله عليه وسلم شربة لا يظمأون بعدها أبدا، فإذا دخلوا الجنة وشربوا من أنهار الجنة أنهار الماء، فإن هذا الشرب يكون على سبيل التلذذ، وأما العطش فينقطع بشربه من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحوض يريده المؤمنون الذين وردوا شريعته في الدنيا، فيريدون حوضه في الآخرة. وأما من لم يرد شريعته ولم يكن واردا على شريعة النبي صلى الله عليه وسلم متبعا لها، فإنه ربما يعني يحصل له ماذا؟ كما جاء في الحديث أن هناك أناس يختلجون ويطردون من الحوض. فالذي يرد هذا الحوض هم المؤمنون، هم المؤمنون. وأما المرتدون والمنافقون فإنهم يطردون من هذا الحوض، وهكذا قال بعض العلماء، ويخشى على أهل البدع ممن خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرد من الحوض. قال ولما ذكر منته عليه أمره بشكرها فقال فصل لربك وانحر. خص هاتين العبادتين بالذكر لأنهما أفضل العبادات. إذن النعم تقابل بإيش؟ تقابل بالشكر، والشكر يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بإيش؟ بالجوارح. فقال له، فقال ولما ذكر منته عليه أمره بشكرها فقال فصل لربك وانحر. مدام أن الله أعطاك هذا الخير الكثير فصل لربك وانحر. فصلي يشمل ماذا؟ الصلاة المفروضة والصلاة النافلة، كل الصلاة تكون لله وتكون فيها مخلصا لله عز وجل. وهكذا وانحر، أي وانحر لربك، اذبح لربك، اذبح تقربا لله عز وجل، وانحر تقربا لله عز وجل، واذكر اسم الله على هذه الذبيحة. نعم، خلاف ما كان عليه المشركين، المشركون كانوا يسجدون ربما لأصنامهم، وكانوا ربما يذبحون أيضا لأصنامهم، وكانوا ربما ذكروا اسم غير الله على ذبائحهم، كما قال الله عز وجل ناهيا عبادة ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. فكان المشركون يذكرون غير اسم الله، نعم، وكانوا أيضا يتقربون إلى آلهتهم بهذه الذبائح. فربنا عز وجل أمر نبيه وأمر الأمة بأن تكون الصلاة له وأن يكون الذبح له. قل إن صلاتي ونسكي، أي صلاتي وذبحي، ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. قال لأنهما، لماذا خص هاتين العبادتين بالذكر؟ قال لأنهما أفضل العبادات وأجل القربات، ولأن الصلاة تتضمن الخضوع في القلب والجوارح لله وتنقله في أنواع العبودية. نعم، الصلاة أعظم العبادات البدنية، أعظم العبادات البدنية الصلاة. إيش فيها؟ فيها خضوع للقلب وهو الخشوع، وهكذا فيها خضوع الجوارح لله عز وجل، وهكذا يتنقل يعني في الصلاة في أنواع العبودية، قيام هذه عبودية لله عز وجل، ثم ركوع هذه عبودية أخرى عبادة الركوع، ثم اعتدال هذه عبادة أخرى، ثم سجود هذه عبادة أخرى، ثم جلوس بين السجدتين. فيتنقل في أنواع العبودية، هكذا الأقوال، يقرأ قرآن في القيام ثم يسبح في الركوع ثم يحمد الله عز وجل ثم يسبح في السجود ثم يدعو الله عز وجل ثم يتشهد، أنواع يتنقل فيها يعني في أنواع العبودية في هذه العبادة الواحدة الصلاة. قال وفي النحر تقرب إلى الله بأفضل ما عند العبد من النحائر، يعني أن النحر والذبح من أعظم العبادات التي يتقرب بها، من أفضل ما يتقرب به العبد إلى الله عز وجل، وهي من أفضل العبادات المالية. لماذا؟ قال وإخراج للمال الذي جبلت النفوس على محبته والشح به. فعندما يتقرب بهذه الإبل، النحر يكون للإبل والذبح يكون للغنم والبقر متردد بين النحر والذبح، وهذا من حيث الأفضلية. ولا يجوز أن تذبح الإبل وأن تنحر الغنم، يجوز، لكن هذا خلاف السنة، خلاف السنة. فالإبل هي التي تنحر. ليش تنحر الإبل؟ رقبتها طويلة، النحر يكون في موضع اللبة، هذا هنا اللبة التي هي في ماذا؟ الصدر، أعلى الصدر، فيكون النحر هنا. لكن إذا ذبحت يعني النحر هنا، إذا نحرت الناقة خرج الدم من القلب ومن عروق القلب، شريان القلب يخرج سريعا لأنه قريب. لكن لو ذبح الرقبة، والرقبة طويلة، ها مسافة الدم تكون إيش؟ بعيدة، فيخرج الدم ببطء وعسر. فلهذا كان النحر في الإبل، وكان الذبح في الغنم لأن رقبة الغنمة قصيرة، فإذا ذبح مباشرة يخرج الدم من القلب ومن العروق. فهذا من حيث الأفضلية، النحر للإبل والذبح للغنم. لكن لو عكس فما في شيء، لكنه خلاف السنة. فهذه من أعظم العبادات المالية، أنك تتقرب بذبح الذبائح لله عز وجل، سواء كانت إبل أو بقر أو غنم، لأن هذه الذبائح، هذه الإبل، هذه الأنعام يحبها الإنسان، هذه مال، أموال، فيحبها الإنسان ويشح بها، يبخل أن يخرجها. لكن عندما يذبحها لله فهذا دليل على ماذا؟ على أنه معظم لله عز وجل، وأنه تقرب إلى الله عز وجل بهذا الشيء النفيس عنده. قال: وفي النحر تقرب إلى الله بأفضل ما عند العبد من النحار. وهذه أمور والله يعني كثير منا تغيب عليه، عندما يذبح الأضحية، أو عندما يذبح العقيقة، أو عندما يذبح الهدي، أن هذه الثلاث الأشياء هي التي يتقرب بها إلى الله: العقيقة ما يذبح عن المولود، والأضحية في عيد الأضحى، والهدي بالنسبة للحاج والمعتمر. فهذه ذبائح لله عز وجل، فينبغي أن تستشعر أنك تتقرب إلى هذا بهذه الذبيحة لله عز وجل، تريق هذا الدم تعظيما لله تبارك وتعالى، تزهق هذه الروح تقربا لله تبارك وتعالى. قال: فصلي لربك وانحر. وأيضا ندخل في ضمن هذه الصلوات وهذه الذبائح، يدخل فيها صلاة العيد وإيش؟ والأضحية. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العيد ثم إيش؟ ثم ينحر، يصلي العيد ثم يذبح. نعم، فتدخل فيها في ضمن هذه الصلوات وضمن هذه الذبائح. قال: إن شانئك أي مبغضك وذامك ومتنقصك هو الأبتر، ومتنقصك هو الأبتر أي المقطوع من كل خير. إذن إيش معنى إن شانئك أي مبغضك؟ قال الله عز وجل: ولا يجرمنكم شنآن قوم أي بغض قوم على أن لا تعدلوا. لا يحملك أنك تبغض إنسان أن تترك العدل فيه، عدل فيه ولو كنت إيش؟ ولو كنت تبغضه. فالشنآن البغض، شانئك مبغضك وذامك ومتنقصك هو الأبتر. إيش معنى الأبتر؟ أي المقطوع من كل خير، مقطوع العمل، مقطوع الذكر. لماذا؟ لأن كفار قريش، ومنهم العاص بن وائل، وقيل عقبة بن أبي معيط، وقيل أبو لهب، أنهم كانوا يقولون في النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا مات لن يبقى ذكره، سينقطع ذكره. لماذا؟ لأنه كان أبناؤه يموتون، مات أبناؤه الذكور، فكانوا كلما مات للنبي صلى الله عليه وسلم ابن من أبنائه قالوا: بتر محمد الليلة، يعني قطع، سينقطع ذكره، إذا مات ما سيبقى شيء يعني يخلفه في عقبه. فكان هذا اعتقادهم، أنه إذا مات سينقطع ذكره. فأنزل الله عز وجل هذه الآية: إن شانئك أي إن مبغضك هو إيش؟ هو الأبتر، هو المقطوع. وفعلا قطع الله دابرهم، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. متى قطع دابرهم؟ في غزوة بدر، 70 من صناديد قريش، منهم هؤلاء الذين قالوا فيه أنه سينقطع ذكره، كلهم قتلوا وألقي بهم في القليب في البئر. وأما نبينا صلى الله عليه وسلم قال: وأما محمد صلى الله عليه وسلم فهو الكامل حقا، الذي له الكمال الممكن للمخلوق من رفع الذكر وكثرة الأنصار والأتباع صلى الله عليه وسلم. وهكذا الذي يبغض شريعته، والذي يبغض شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ينقطع ذكره. كل من أبغض النبي صلى الله عليه وسلم أو أبغض شيئا مما جاء به من الهدى فإنه ينقطع ذكره، بل كافر. أي إنسان يبغض شيء من شريعة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أنها من شريعة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كافر، لأن الله عز وجل يقول ذلك بأنهم كرهوا إيش ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. وحبوط العمل لا يكون إلا إذا كان كافرا. فالذي يكره شيء من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم وهو يعرف أنها من شريعة محمد، ولو كان السواك، يعرف أن السواك من شريعة محمد لكنه يبغض السواك، فهذا كافر. يعرف أن اللحية من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبغضها، فهذا كافر. يعلم أن الحجاب من شريعة الله مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ثم يبغض الحجاب، هذا كافر. فينتبه الإنسان سواء كان يبغض النبي صلى الله عليه وسلم أو كان يبغض شيئا مما جاء به من الهدى فهذا كافر، وهو أيضا ماذا مقطوع ذكره. أما هو عليه الصلاة والسلام فكما قال الشيخ رحمه الله تعالى، وهكذا يقول ابن كثير رحمه الله تعالى، ظنوا أنه إذا مات بنوه انقطع ذكره. قال ظنوا كفار قريش أنه إذا مات بنوه انقطع ذكره، قال وحاشا وكلا، بل أبقى الله ذكره على رؤوس الأشهاد وأوجب شرعه على رقاب العباد مستمرا إلى يوم المحشر والمعاد، صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم التناد. نكتفي بهذا القدر إلى هنا، والحمد لله.